بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة الطلاق في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الحديث عن العدد، سورة البقرة تحدث عن المطلقات ذوات الأقراء اللي هم في زمن الحيض وبتحيض. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. تحدث سورة البقرة عن عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقالوا: بقيت عدة من عدد لم تذكر، ماذا عن التي يئست من المحيط للكبر أو لعلة؟ ماذا عن التي لم تبلغ المحيض لصغر؟ ماذا عن الحوامل؟ هذه بقية أصناف النساء نريد بيان حكم الله جل جلاله فيها. فأنزل الله هذه الآية من سورة الطلاق ليستكمل حديثه وبيانه جل جلاله عن العدد، فقال: واللائي يئسن من المحيض. المحيض معروف، الدورة الشهرية التي تأتي إلى المرأة. وعندما سأل الناس ويسألونك عن المحيض، قال تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني لم يعرفهم ما هو معروف، ما هو معروف الحيض الدورة الشهرية، لكن عرفه بما هو أهم، ما يترتب عليه من أحكام في لقاء الرجل بزوجه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، عندما يعني تتساءلون ماذا عن عدة من بقي من النساء ممن لم يذكرن فيما مضى ذكره في كتاب الله عز وجل. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، صغار اللائي لم يبلغن زمن المحيض. وأولات الأحمال الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت المرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها ربنا قال أربعة أشهر وعشرة، لكن هذه الآية قاضية على آية أربعة أشهر وعشرة، يعني إذا مات الرجل عن امرأة حامل فإن عدتها وضع حملها، فقد تكون العدة بالنسبة لها أكثر من أربعة أشهر وقد تكون أقل. ربما يتوفى عنها زوجها وهي في الشهر التاسع وأسبوعين وطلع حملها، خلاص كده خرجت من العدة. وقد يكون بالعكس في أول مدة الحمل وتستمر العدة طوال الأشهر التسعة. بعض الصحابة كانوا يقولوا لا يتعتد بأبعاد الأجلين، فلما علم ابن مسعود قال لماذا يعني تغلظون عليها، تأخذون عندما تكون العدة غليظة ولا تخففون عنها؟ لما كانت العدة طويلة قلت لا ده أجلهن أيضا على حملهن. طب افترض أن الحمل هذه المرة مدته أقصر من مدة 4 أشهر و10 كما تحملت هذه، ترتفق بتلك. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في الباب حديث سليمة الأسبعية كانت تحت سعد بن خولة الذي مات في مكة في حجة الوداع ممن شهد بدرا، توفي عنها زوجها وهو في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. لما نقهت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل فقال ويحك النكاح تريدين؟ إنما هي 4 أشهر مهلا، إنما هي 4 أشهر و10. فلما سمعت هذا قالت انتظرت إلى الليل، وضعت عليها ثيابها ودخلت على النبي ثم سألته أبو السنابل قال لي كذا وكذا وكذا، قال لها لقد حللت حين وضعت حملك، فأنت في حل ترتبطي بمن تشائين، لقد حللت حين وضعت حملك. يعني الرواية تقول يقول لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناجح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. تقول صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وقلنا إن ابن مسعود لما علم أن بعض الصحابة يفتونها بأبعد الأجلين، نعم، فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أي طول العدة بالحمل إن زادت مدته عن مدة الأشهر، فإذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة أي التسهيل إذا وضعت لأقل من 4 أشهر. طب نقف عند مفهوم العدة. العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج في أعقاب الفرقة بالطلاق الرجعي أو البائن أو التطليق أو الخلع أو اللعان أو الفسخ أو النكاح الفاسد أو الموت، ويبدأ حسابها من وقوع الفرقة سواء كان النكاح صحيحا أم فاسدا. قلنا المتوفى عنها زوجها أدتها 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، والأشهر المعتبرة هي الأشهر القمرية وليست الأشهر الميلادية. يبقى المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلق، صح حصل لها إجهاض، فبالإجهاض أيضا تخرج من العدة ما دام أجهضت حاجة مستبينة الخلق، يعني تبين فيها خلق إنسان. لا عدة ابتداء على المطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب المستحاضة تعمل إيه عندها دم شغال 24 ساعة؟ قال عدة المستحاضة 3 أشهر، ليست لها عادة شهرية منتظمة يرجع عمرها إلى الأشهر، فثلاثة أشهر للمستحاضة إن لم تكن لها عادة معروفة. إذا هي عندها عادة معروفة من يوم 26 في الشهر لآخر الشهر ده الحيض التقليدي الشهري بتاعها، تعتد بالحيضات بهذه الصورة. أما إذا لم تنضبط لها عادة ترجع تاني إلى الاعتداد بالأشهر. طب من انقضى حيضها دون علة تعرف قبل سن اليأس، سن 30-35 سنة فجأة الحيض انقضى ما في حيض دون علة تعرف، طيب وبعدين ماذا تفعل؟ يعني قالوا تعتد بثلاثة أشهر بعد الرجوع إلى الأطباء للتأكد من براءة الرحم، نتأكد من براءة الرحم ونديها مدة 3 شهور وتخرج من العدة بهذه الصورة. طب واحدة مطلقة طلاق رجعي وجوزها مات تعمل ايه؟ طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها زوجها، تنتقل من عدة الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة وما تحسبش المدة اللي فاتت، لأن بيبدأ عدة الوفاة من تاريخ الوفاة 4 أشهر و10، ده في الطلاق الرجعي. الطلاق البائن لا تكمل ولاش علاقة بقبل، لأن خلاص هي بانت منه، فالذي توفي رجل غريب لا تربطها به صلة، تكمل عدتها من الطلاق البائن وخلاص. المطلقات ما هي حقوقهن بعد الطلاق؟ الطلاق الرجعي أولا لا يخرج المرأة من عصمة زوجها، لها حقوق النفقة والسكنة لكن لا حق لها في القسم في المبيت، ولا يحل لزوجها كما قلنا أن يخرجها من بيتها، ولا تخرج هي إلا أن تأتي بفاحشة مبينة أو لضرورة اقتضت هذا الخروج. طب المعتدة من وفاة محبوسة مسجونة يعني مش بتبص مش جبار حتى؟ لا، هي تخرج نهارا لقضاء حاجتها ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. المطلقات لهن بعد الطلاق متعة، عطاء مالي يقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وعلى الموسع قدره وعلى المقتل قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا يجوز المشارطة على مؤخر الصداق نصف، أن يكون المشارطة على نصف ما يملكه الزوج، ده نوع آخر من الالتفاف على للوصول إلى نصف ممتلكات الزوج، يقولوا نتفق من البداية إذا طلقتني أخذ نصف أموالك، واعتبر يا سيدي بلاش قانون أمريكي، اعتبره شرع، أنا أريده صداق، يعني صداقي مؤخر صداقي، إذا طلقتني نصف أموالك. لا تصح المشارطة على جعل مؤخر الصداق نصف ما يملكه الزوج لما يتضمنه ذلك من الغرر الفاحش. ولكن يبقى أن حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما حق مشروع، فإن شاركت زوجها في أعماله أو استثماراته التجارية مشاركة مهنية فلها في ثروته نصيب بمقدار ما أسهمت به في هذه الأعمال، يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، دائما ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذه المعالم، تلك الحدود، العدد، التفصيلات، هذه بيان من الله سبحانه لتنتظم الحياة الزوجية حتى لا تهب عليها رياح الشقاء القادمة مع التغريب ومع العلمنة ومع الفصل بين الدين والحياة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ومن تقوى الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، طبعا بحسب طاقته مما تيده مما تطيقه، ولا تضاروهن لتضيق عليهن. ما تنكرش عليها عشان تسيب البيت وتمشي. خلي بالك الضمانة الوحيدة في الاختناقات الزوجية تقوى الله عز وجل. الزوج يستطيع أن يظهر نفسه أمام الناس إنه أبو بكر صديق، هو في البيت فرعون شيطان مريد. ولا تستطيع أن تضبطه، لكن إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لاحظ تكرر أمر بتقوى الله في سورة الطلاق في معظم آياتها تقريبا، لأن دي الضمانة الوحيدة. وكما رأينا من خصومات زوجية الزوج يأتي ما شاء الله كأنه ملاك، أو الزوجة تأتي كأنها ملاك، فإذا فتشت وراء الأكمة تبينك ما لا يسرك، تبين لك ما يسوءك. ضمانة في العلاقات الزوجية تقوى الله عز وجل. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لأن قد يتوهم الحمل مدته طويلة، هل نصف 9 شهور؟ ما هم 3 شهور ولا 3 حيضات؟ لا. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن أرضعن لكم، انتهى الحمل وانتهى نفقة الحامل، بدأنا صفحة جديدة، ما يبترض هذا الطفل ويمتص من ماء حياتها ما يمتص. فللأم المرضعة الحق في أن تطالب بأجرة الرضاعة، وإن رضيت بأجرة المثل فليس لأوالد الطفل أن ينزعه منها ليستأجر مرضعة أخرى. أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، اتشوروا كلموا بالراحة، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. نوع من العتاب للمرأة إذا تعاسرت مع زوجها، حطت عقدة في المشوار، يا ستي مش هترضعي، في غيرها يعني، في غيرها يرضع، الدنيا مش هتوقف يعني. فيها إيماءة عتاب خفية للزوجة أو للأم التي كانت زوجة في الماضي، للأم التي تتعاسر مع طريقها والضحية هو الولد. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أيضا قالوا فيها إيماءة عتاب للزوج، ابنك فلزة كبدك، لماذا تضيق على أمه؟ لماذا تماكسها؟ تحسبها بالسحتوت؟ لماذا؟ وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أحيانا بعض الناس لما بيطلق الزوجة وبيطلق العيال، الزوجة أصبحت غريبة والعيال أيضا أصبحوا غرباء، فبيطلع كل غله مش على الزوجة، على الأولاد، يضيق ويقتر ويمنع النفقة، ويتحول الأولاد إلى أيتام ولا يزال أبوهم على قيد الحياة للأسف. يا أخي أنت طلقت زوجتك، والقاعدة عندنا إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. طبعا احنا أغلقنا ملف الزوجة، لماذا تصب جم غضبك على الأولاد ولا تجري عليهم نفس النفقة التي كنت تجريها من قبل؟ أنت تحارب أمهم في أشخاصهم، وتضيق على أمهم في صورة التضيق عليهم، شقاوة وغباوة وخزلان وعدم توفيق، وكل قرش يحجبه عن أولاده كان لهم حق فيه سيتحول إلى عقارب تلدغه وإلى نار تحرقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اوعى تظلم اللي ما يقدرش يتقوى عليك إلا بدموع عينيه أو بحسبي الله ونعم الوكيل. احذر أن تظلم من لا يملك أن يستنصر عليك إلا بدموع عينيه أو بقول حسبي الله ونعم الوكيل. دعوته ترتج لها السماوات ويرفعها الله فوق الغمام. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.